ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه الجملة جملة تفيد الحصر، وطريقه إنما، يعني ما جعل إلا لهذا السبب ولهذه الحكمة. والإمام هو الإمام في الصلاة، بدليل تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجملة. وقوله إنما جعل، هذا الجعل جعل شرعي، وقد مر علينا كثيرا أن الجعل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي وجعل قدري. فإذا كان الجعل بمعنى الخلق كان قدريا، وإذا كان بمعنى الشرع كان شرعيا. مثال ذلك في الشرع قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فإن قوله ما جعل الله يراد به الجعل الشرعي وليس الجعل القدرية، لأن الجعل القدرية في هذه ثابت، فإنها واقعة وحاصلة، ولكن المراد ما جعل أي ما شرع من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وكذلك هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، جعل شرعا. وأما قدرا فإن الإمام قد يتخلف عنه المأموم، ولو كان الجعل قدريا ما أمكن أن يتخلف. وأما الجعل بمعنى الخلق وهو الجعل القدري فهو كثير في القرآن، كما في قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل لباسا. وأمثلتها كثيرة، لكنها في الغالب تدل على تحول شيء لشيء، أي بمعنى التصير، بمعنى التصير، لأنها تنصب مفعولين. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به. وما معنى هذا الاقتداء؟ هل هو اقتداء ظاهر وباطن، أو اقتداء ظاهر فقط؟ قال بعض أهل العلم: إنه اقتداء أو ائتمام ظاهر وباطن. وقال آخرون: إنه ائتمام ظاهر فقط للجوارح. وينبني على هذا الخلاف ما لو اختلفت نية الإمام والمأموم، فكان الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي العصر، أو كان الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر. فإن قلنا إن المراد بالائتمام الموافقة للإمام ظاهرا وباطنا، قلنا إن هذا الائتمام لا يصح. لماذا؟ لأنه ما وافق الإمام في الباطن. وأما إذا قلنا بأن المراد به الائتمام في الظاهر، وهو أن يتابع الإمام في أفعال الصلاة، فإنه يصح أن يكون الإنسان مأموما لإمام يخالفه في النية. والقول الثاني هو الصواب، ودليل كونه هو الصواب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الائتمام، حيث قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر كلامه بنفسه فإنه لا حاجة بنا إلى أن نطلب تفسيره، أي تفسير كلامه، من غيره. ثم إننا نقول لمن قالوا إن المراد به الائتمام ظاهرا وباطنا: إنكم تقولون إن الرجل لو صلى نفلا خلف من يصلي فرضا لصح صلاته، فلو أن الإنسان صلى الفجر في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون الفجر فدخل معهم بنية النافلة صارت له نفلا وللإمام فرضا، وهذا اختلاف في النية، ولا يدفع هذا الاعتراض أو هذا الإيراد أن يقال إن نية الإمام هنا أعلى من نية المأموم لكونه ناويا للفرض والمأموم ناوي للنفل. لأننا نقول: متى قلتم إن اختلاف النية مؤثر فلا فرق بين أن تكون النيتان متساويتين أو إحداهما أعلى من الأخرى. ثم إننا نقول أيضا: إنكم تقولون لو صلى المأموم صلاة العيد وهو يرى أنها فرض خلف إمام يرى أنها نفل، فهنا اختلفت نية الإمام والمأموم والصلاة واحدة، ومع ذلك تصححون هذا، وهو دليل على أن النية لا أثر لها، وهذا هو الصواب. وبناء على ذلك فإنه يجوز أن يصلي الإنسان الظهر خلف من يصلي العصر، أو العصر خلف من يصلي الظهر، أو يصلي العصر خلف من يصلي العشاء. كيف؟ يمكن يكون قد صلى العصر على وجه لا يصح، صلى محدثا وهو ناسي، ثم ذكر عندما حضر لصلاة العشاء وقد أقيمت ذكر أنه لم يصل العصر على وضوء، فنقول له: صل العصر الآن خلف الإمام، وإذا انتهت الصلاة فصلي العشاء. وهذا ممكن، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الرجل إذا جاء والإمام يصلي التراويح فإنه يجوز أن يصلي خلفه بنية العشاء، وهذا اختلاف في النية. وصلاة مفترض خلف متنفل، بل والصلاة نوعها واحد ولا لا؟ غير واحد، هذه عشاء صلاة المأموم فريضة، وصلاة الإمام تراويح نافلة. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف شخص يخالفه في النية والأفعال أيضا، حتى في الأفعال، وأنه يجوز أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، وإذا سلم الإمام من صلاة المغرب قام المأموم فأتى بالرابعة، والعكس فيصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وإذا قام إلى الرابعة فإنه يجلس، ثم إن كان لا يريد صلاة العشاء انتظر الإمام حتى يجلس للتشهد ويسلم معه، وإن كان يريد أن يصلي العشاء فإنه ينوي الانفراد، يجلس نية الانفراد ويقرأ التشهد كاملا ويسلم، ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، يستفاد منه حسب القسمة العقلية أن حال المأموم في موافقة الإمام أربع حالات: إما أن يسبقه أو يوافقه أو يتخلف عنه أو يتابعه، هذه أربع حالات. فإن سبقه، فإن كان بتكبيرة الإحرام لم تناقض صلاته، لأنه دخل بنية الجماعة مع غير إمام، فإن الإمام لم يكبر بعد حتى يتحقق أن له إماما. فإذا علم أن الإمام لم يكبر تكبيرة الإحرام قطع صلاته، يعني نوى قطعها وكبر بعد الإمام. وإن كان غير تكبيرة الإحرام، فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن الصلاة لا تبطل حتى يسبقه بركن كامل، وأنه لو سبقه إلى الركن لم تبطل الصلاة. ولكن يجب عليك أن تعرف الفرق بين السبق إلى الركن والسبق بالركن. السبق إلى الركن أن يصل المأموم إلى الركن قبل أن يصل إليه الإمام، ولكن الإمام يدركه فيه، مثل أن يكبر للركوع ويركع ثم يلحقه الإمام قبل أن يرفع. والسبق بالركن أن يسبق المأموم الإمام إلى الركن ويتخلص منه قبل أن يصل الإمام إليه، مثل أن يتقدم أو أن يسبق الإمام في الركوع ويرفع من الركوع قبل أن يركع الإمام، نسمي هذا سبقا بالركن، سبقا بالركن. وعلى هذا سبقا إلى الركن، الأول يسمونه سبق إلى الركن أو سبقا إلى الركن. فالسبق إلى الركن لا تبطل به الصلاة على المشهور من المذهب، لكن عليه أن يرجع حتى يأتي به بعد إمامه. ولكن الصحيح أن السبق إلى الركن متعمدا تبطل به الصلاة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا التهديد يدل على أن هذا الفعل محرم، والإنسان إذا فعل شيئا محرما في العبادة فإن القاعدة الشرعية أن العبادة تبطل به، لأنه أخرجها عما جاء الأمر به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالصواب أن السبق إلى الركن إذا تعمده الإنسان بطل صلاته، أما إذا لم يتعمد كما لو سمع صوتا فظنه تكبير الإمام فركع فإن صلاته لا تبطل، لأنه معذور بالجهل. لكن إذا تحقق أن الإمام لم يركع وجب عليه أن يرجع حتى يأتي بالركوع بعد الإمام، فإن لحقه الإمام في الركوع قبل أن يرفع فليستمر مع إمامه، لأنه في هذه الحال كان معذورا طيب إذن السبق، سبق الإمام إما أن يكون إلى الركن أو بالركن، فإن كان إلى الركن فالمشهور من المذهب غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام تقدم أنها أن المأموم إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام فلا صلاة له، لأنه ناول الإمام بغير إمام. لكن في غير تكبيرة الإحرام المشهور من المذهب أن السبق إلى الركن محرم لا تبطل به الصلاة، والصحيح أنه محرم تبطل به الصلاة. ها؟ كيف؟ أي نعم، إذا كان متعمدا. وأما السبق بالركن فالمذهب يفرقون بين الركوع وغيره، فيقولون إن سبق إمامه بالركوع بطل صلاته، وإن سبقه بالسجود لم يبطل، لأن غير السجود عندهم لا تبطل الصلاة بالسبق إليه إلا إذا سبق بركنين. فمثلا إذا سجد قبل إمامه ورفع قبل أن يسجد الإمام فقد سبق الإمام بركنين، أحدهما السجود والثاني الجلوس بين السجدتين، بل الرفع من السجود. ولكن الصحيح أنه إذا تعمد سبق الإمام ولو إلى الركوع ولو إلى الركن بطل صلاته. وأما الأقوال فإنه لا يشترط، الأقوال التي هي القراءة والدعاء والذكر، فإن هذه لم يقل أحد من الناس إنه لابد أن تتأخر حتى تعلم أن إمامك قد قرأ مثلا في الصلاة السرية. ولهذا لو فرض أن الإمام يستفتح استفتاحا طويلا، تعرف من عادة أن يستفتح استفتاحا طويلا، واستفتحت أنت استفتاحا قصيرا وبدأت بالفاتحة قبله، فإن هذا لا يضر. الحالة الثانية أن يوافقه، أن يوافق الإمام، وهذه دون السبق. فإن وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لأن الإمام لا يدخل في الصلاة إلا بعد تكميل التكبير، وإذا وافقته في التكبير فمعناه أنك دخلت مع إمام لم يكن إماما حتى الآن، فتكون صلاتك باطلة. وأما موافقته في غير تكبيرة الإحرام فهذا لا يبطل الصلاة، لكنه إما مكروه وإما محرم. فالمشهور من المذهب أنه مكروه، وظاهر الحديث أنه محرم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد، ولا تكبروا حتى يكبر. فالصحيح أنه محرم، وهذه المسألة يخل بها كثير من الناس، تجد يسابق الإمام، إما أن يسابقه أو يوافقه، وهو أمر يجب على طلبة العلم أن ينبه العامة عليه، لأنه واجب على كل من آتاه الله علما أن يبينه للناس، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحال الثالثة المتابعة، وهي أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور انتهاء إمامه، أو يشرع في تكبيرة الإحرام فور انتهاء إمامه، بحيث لا يتأخر، فهذا هو الأفضل وهو الأولى. فإذا كبر تكبيرة الإحرام فبادر وكبر، لا تتأخر، لأنك إذا تأخرت فاتتك المتابعة في تكبيرة الإحرام. وبعض الناس نشاهدهم إذا أقيمت الصلاة يتسوكون ويؤجلون الدخول في الصلاة بتسوكهم، فيؤخرون فضيلة تتعلق في نفس العبادة من أجل فضيلة لا تتعلق بنفس العبادة، لأن السواك سنة للصلاة وليس سنة فيها. وقد سبق لنا عدة مرات أن ما كان مشروعا في العبادة فهو أولى بالمراعاة مما كان مشروعا للعبادة. وعلى هذا فنقول الأفضل أن تبادر بمتابعة إمامك. فإذا قال أنا أحب أن أتأخر في السجود لأدعو الله عز وجل، فما هو الجواب؟ الجواب على ذلك أن لك أن تتأخر في السجود لو صليت وحدك، أما مع الإمام فأنت تبع لإمامك لا تتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، يقول إذا سجد فاسجدوا، فأمرنا أن نتابع الإمام بدون تأخير. ومسألة الدعاء في السجود إذا كنت وحدك فادع الله تعالى بما شئت. أما الحال الرابعة فهي التخلف عن الإمام، والتخلف عن الإمام إن كان لعذر فلا حرج على الإنسان فيه، كما لو تخلف الإنسان عن إمامه لعدم علمه بانتقاله إلى الركن، مثل أن يكون لم يسمع أن الإمام بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم الكلام على أوله، وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف معاذ بن جبل بكونه فتانا، يعني صادا للناس عن دين الله، وذلك بتطويله فيهم حتى أدى أن ينصرف بعضهم من الصلاة، لأنه أطال إطالة غير مشروعة رضي الله عنه. فلا يجوز للإمام أن يطيل بالناس إطالة غير مشروعة، إذا صلى لنفسه فليصلي ما شاء، وإذا صلى لغيره فلا يتجاوز المشروع، فإن تجاوز المشروع فقد شق عليه وحينئذ يكون آثما، كما يدل عليه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عائشة في قصة صلاة أبي بكر رضي الله عنه للناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا وقد استناب أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فكان يصلي بهم رضي الله عنه، ففي يوم من الأيام أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة، فجاء وجلس إلى يسار أبي بكر فصلى بالناس جالسا، وأبو بكر يصلي بهم قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسمع صوته، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر لأنهم لا يسمعون إلا صوته. هذا الحديث لا شك أنه في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه متأخر بالنسبة للحديث السابق حديث أبي هريرة إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا صلى الإمام جالسا لمرض هل يصلي المأمومون جلوسا أو يصلون قياما. فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنهم يصلون جلوسا تبعا لإمامه، وذهب غيره إلى أنهم يصلون قياما. أما الإمام أحمد فاستدل بعموم الحديث، إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وقال إن مثل هذا الحكم يبعد أن ينسخ لأنه من الائتمام بالإمام، فلو نسخ لكان في ذلك إخلال بحكمة الجماعة وهي عدم الائتمام بالإمام. ولكن غير الإمام أحمد قال إنه منسوخ بحديث عائشة التي ذكر المؤلف الذي ذكره المؤلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يصلي قائما يصلي قاعدا والناس يصلون قياما. ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجاب عن هذا بأن أبا بكر رضي الله عنه كان قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم حكم القيام، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء في أثناء الصلاة فصلى قاعدا، ولهذا أذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يبقوا قياما. وهذا الذي أجاب به الإمام أحمد رحمه الله هو المتعين، لأن به تجتمع الأدلة. وقد قررنا غير مرة أنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه هو الواجب، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، لأنك إذا صرت إلى النسخ مع إمكان الجمع أبطلت أحد الدليلين بالآخر، وإذا جمعت عملت بالدليلين كليهما، وهذا هو الواجب. فالصواب أن الإمام إذا صلى قاعدا أن نصلي خلفه قعودا ولو كنا قادرين على القيام، لكن لو ابتدأ بنا الصلاة قائما ثم حصلت له علة وجلس ما كمل الصلاة قائما، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نصلي قياما، بدليل حديث عائشة الذي ساقه المؤلف رحمه الله. وفيها في حديث عائشة فائدة، وهي أن الإمام الراتب يبني على صلاة من استخلفه ولا يستأنف الصلاة من جديد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستأنف الصلاة بالناس، أبقاهم على صلاتهم، ولما أكمل الناس صلاتهم لم يتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بقي من صلاته. فالإمام الراتب إذا وكل شخص ثم حضر في أثناء الصلاة وتقدم الإمام الراتب فإنه يبني على صلاة من استخلفه، ما يبدؤها من جديد. مثال ذلك رجل وكل شخصا يصلي بالجماعة، فلما صلى ركعتين أوليين حضر الإمام وتقدم الإمام ليصلي به، هل يقول للناس استأنفوا الصلاة؟ لا، لكن يدخل فيكمل بهم الصلاة، فإذا صلى ركعتين فقد تم للجماعة أربع ركعات، فيجلس الجماعة ويأتي هو بما بقي من صلاته ثم يسلم به. هذا هو المشروع في مثل هذه الصورة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. صلى لهم ولم يقل صلى بهم، لأن الإمام يصلي بالناس وللناس أيضا، ولهذا يحسن أن تكون صلاته على وفق الشرع لا زيادة ولا نقص، لأنه يصلي لهم فهو كالذي يتولى أمورهم. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف، قال: إذا صلى أحد الناس فليخفف. ولكن ما ميزان هذا التخفيف؟ هل ميزان هذا التخفيف أذواق المأمومين؟ الجواب لا، لأننا لو رددنا الأمر إلى أذواق المأمومين كما أحد يقول اقتصر على الفاتحة ليس بالأكثر، تكفينا طوال، وقلت سبحان رب العظيم في الركوع مرة، وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سبحان ربي أعلى ثم قم، رب اغفر لي ثم نعم، وهكذا يريد أن تقتصر على أدنى الواجب. ويجي آخرون لا ما يفتها، يريد أن يكون أن يخفف، بمعنى لا يقرأ بسورة البقرة ولا بسورة آل عمران، ولا يقول سبحان رب العظيم 50 مرة، ولا يقول سبحان رب الأعلى 50 مرة، نعم، لكن يعتدل، نعم. هذا لو رجعنا إلى أذواق الناس بالتخفيف لاختل نظام الصلوات، وصار هؤلاء يصلون على شيء وهؤلاء يصلون على شيء، ولكن الميزان للتخفيف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن وافقت صلاته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو تخفيف، ومن كانت دون ذلك فهو تفريط، ومن كان فوق ذلك فهو إفراط وزيادة. والدليل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف قول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي أخف الصلوات وأتمها، هي أخف الصلاة وأتمها، فمعنى ذلك أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فليخفف أي فليصلي كما أصلي، إذ من المستحيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بشيء ويفعل خلافه. فلو كان هناك تخفيف مشروع دون صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو التخفيف الذي كان يفعله. نعم. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام بأن من ورائه الصغير والضعيف والكبير وذا الحاجة، يعني وراءه ناس لهم أعذار، إما عجز وإلا حاجة خارجية. العجز مثل الضعيف والكبير والصغير، وذا الحاجة هذه حاجة خارجية، قد يكون الإنسان مشغولا بحرثه أو بتجارته أو بميعاد له مع أحد، فإذا أطلت إطالة أكثر من السنة حبست عن حاجته، ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا كان يصلي لنفسه فليطول ما شاء. وبهذا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي لا يلزم أن يكون أن تكون الصلاة مثل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في القدر، بل لو طول فإنك لم تخرج بذلك عن كونك تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لأنك صليت صلاة مأذونا فيها. ولكن هل الأفضل أن أزيد على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأثقل الصلاة أكثر من تثقيل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الأفضل أن تكون كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الثاني، أن تكون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التطويل الزائد فهو من باب المباح وليس من باب المشروع الذي هو الأفضل. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الإمام يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وإن المنفرد يصلي كما شاء. طيب المأموم، المأموم تبع للإمام، معروف، لا يستطيع أن يتقدم ولا أن يتأخر. نعم. هذا ظاهر اللفظ، أنه كان إماما ومأموما في آن واحد، فهو إمام باعتبار الناس ومأموم باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم. إما على قاعدة الفقهاء فهو مأموم فقط لكنه مبلغ عن الإمام. ما يجوز أين عندنا هذا فيه محظور. هذا يقول هل الأفضل إذا جاء الإمام الراتب ووجد نائبه يصلي بالناس، هل الأفضل أن يتقدم ويكمل بالناس، ولا الأفضل أن يصلي مع الناس ويقضي ما فاته؟ يشتقون. إن كنت الأفضل مع الناس كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يتقدم؟ نعم. إذا كان الإمام يرغب الناس أن يصلي فيه ولا يقبلون هذا النائب إلا على إغماض، ويتمنون أن الإمام الراتب يصلي بهم ولو ركعة من صلاته، فهنا الأفضل أن يتقدم. وإذا كان أمر بالعكس فالأفضل أن يبقى مع الناس ولا يشرك. مع أني أنا أرجح أن التشويش الذي يكون فيه على السنة قد يكون فيه خير، وهو أن يتعلم الناس السنة وتظهر السنة. ما نقول كل شيء يشوش الناس اتركه، إذا قلنا كل شيء يشوش الناس اتركه ما يعرف أن السنة اللي ما يعرفها الناس تموت. إلى لا هذه مثلا لا مثلا ذلك غيرها. وعن عمرو بن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن شفي أمر وأنا ابن شفي أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال جاء أبي وكان أبوه وافدا مع الوفد الذين كانوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقوا منه الشرع ويتعلموا منه. فقال أبوه جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فهنا شهد رضي الله عنه بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأن كل من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما عليه من كمال الأخلاق والآداب علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن رواحة أو حسان بن ثابت يقول لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر صلى الله عليه وسلم، يعني لو لم يكن فيه آيات مبينة تدل على رسول على أنه رسول الله لكانت بديهته مجرد ما تراه وترى طلعته الكريمة الشريفة تأتيك بالخبر. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن الوفود إذا وفدوا يبقيهم عنده أياما حتى يتعلموا ويشاهدوا ويعرفوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي دعوته إلى الله وفي أخلاقه. يقول قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين يا أخي، صلي ركعتين أنت صليت. جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في جملة ما علمهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة، وحضور الصلاة يكون بدخول وقتها وإرادة فعلها، فإذا حضرت فليؤذن لكم أحدكم. وفي قوله لكم دليل على أنه لا بد في الأذان أن يبلغ من أذن له، بحيث يرفع الإنسان صوته به حتى يسمعه من أذن له. ولهذا ذكر أهل العلم أن رفع الصوت بالأذان ركن، بحيث يسمع من يؤذن له على حسب الحال وعلى حسب المستطاع. وفي قوله فليؤذن لكم دليل على أن الأذان فرض كفاية، لأنه قال فليؤذن لكم أحدكم ولم يقل فأذنوا جميعا، فهو فرض كفاية. وفي الحديث أيضا دليل على أن إجابة المؤذن يعني متابعته ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليؤذن لكم أحدكم لم يقل وليتابعه من لم يؤذن، فدل هذا على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الأفضل والأكمل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم دليل على أن الأذان الذي يكون قبل الفجر ليس أذانا للفجر ولا ينسب للفجر، كالأذان الذي يفعله بلال رضي الله عنه حين كان يؤذن في آخر الليل ليوقظ النائم ويرجع القائم، فلا يكون هذا أذانا لصلاة الفجر. وبه نعرف وهم من توهم من طلبة العلم أن قول الصلاة خير من النوم. من طلبة العلم أن قول الصلاة خير من النوم إنما يكون في الأذان الذي قبل صلاة الفجر قبل طلوع الفجر، لأنه ورد في ألفاظه إذا قلت في الأذان الأول لصلاة الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم. فظن بعض الناس بل توهم أن الأذان الذي يكون في آخر الليل هو الأذان الأول لصلاة الفجر، ولكنهم أخطأوا، لأن هذا الأذان ليس للفجر، فإن أذان الفجر لا يكون إلا بعد دخول الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أذان بلال إنما كان ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم لا للصلاة، فدل هذا على أنه ليس أذانا للفجر. ويكون معنى قوله في الأذان الأول لصلاة الفجر الأذان الذي هو أذان الفجر، ووصف بالأول لأن هناك أذانا آخر وهو الإقامة، فإن الإقامة تسمى أذانا كما جاء في الحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة. وفي صحيح البخاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث يوم الجمعة، ومعلوم أن يوم الجمعة ما فيها إلا أذانان وإقامة، فقال زاد الأذان الثالث لأن الإقامة تسمى أذانا، لأن الأذان في اللغة الإعلام كما قال تعالى وأذان من الله ورسوله، والإقامة إعلام بالقيام للصلاة، والأذان إعلام بدخول وقت الصلاة. وفي قوله وليؤمكم أكثركم قرآنا دليل على أن الأحق بالإمامة هو الأكثر قرآنا، فإذا وجد رجلان أحدهما قد حفظ 10 أجزاء والثاني قد حفظ 20 جزءا فإن الثاني أولى بالإمامة من الأول ولو كان أصغر منه سنا، لأن كثرة القرآن مقدمة. قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا، كل الحي ما فيه أحد أكثر من عمر بن سلمة قرآنا، وكان أكثرهم لأنه كان رضي الله عنه يتلقى الركبان الذين يأتون من المدينة ويستقرئهم القرآن، فكان أحفظ من غيره أكثر. فقدموني وأنا ابن 7 أو 6 سنين، صار إمام قومي إمام الحي كله وليس له إلا 6 أو 7 سنين. وفي هذا دليل على جواز إمامة الصغير بمن كان بالغا، وأنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إماما لمن كان كبيرا بالغا، لأن هذا الأمر حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ما الذي يدرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره، ربما لم يعلم بذلك، فالجواب أن الله تعالى قد علمه بلا شك، وكون الله تعالى يقره ولم ينزل قرآنا يبين بطلانه دليل على أنه حق وليس بباطل. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إماما للكبير البالغ، وإذا كان هكذا فإنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ يكون مصافا للرجل البالغ. فإذا كان إذا وجد رجلان وطفل وأرادوا أن يصلوا جماعة فإن الإمام يتقدم ويكون الطفل والبالغ خلفه، لا في الفريضة ولا في النافلة. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة كما في حديث أنس بن مالك أنه صلى هو ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. في هذا الحديث كان عمرو بن سلمة رضي الله عنه ليس له إلا ثوب قصير، إذا سجد انكشف بعض فخذه، فخرجت امرأة من الحي فقالت: غطوا عنا استقارئكم. الاستميب الفرج ولكنها الدبر، المعروف عند العامة أن الاست هي الفرج، فرج المرأة، وليس كذلك، فإن الاست هي الدبر. وقولها غطوا عنا است صاحبكم أو قارئكم هذا من باب المبالغة لقصر إزاره رضي الله عنه أو قميصه. يقول: فاشتروا له ثوبا قميصا سابغا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذا الثوب، من قلة ذات اليد والفقر. فالمهم أنه يستفاد من هذا الحديث أن الأولى بالإمامة الأكثر قرآنا ولو كان هو الصغير، وأنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إماما لمن كان بالغا. نعم. بعد. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تغمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. وإسناده هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. يؤم أي يكون إماما، وهو خبر بمعنى الأمر. قال علماء البلاغة: وإذا جاء الأمر بلفظ الخبر كان أوكد من الأمر المجرد، كأن الأمر مفروغ منه لا يحتاج إلى أن يؤمر به، بل هو أمر مسلم معمول به. يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. أقرأهم، هل المراد أقرأهم جودة، أو المراد أقرأهم أعلمهم بمعاني القرآن، أو المراد أكثرهم قرآنا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. وقد سبق قبل قليل أنه قال: وليؤمكم أكثركم قرآنا. وعلى هذا فيكون المراد بالأقرأ يعني الأكثر قراءة، كما أنه يشمل أيضا الأجود في قراءته الذي يقيم الحروف ولا يسقط منها شيئا، كما أنه يشمل أيضا الأقرأ يعني الأعلم بمعاني كتاب الله. لأن الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فتجد أكثر قراءة هو الأكثر علما، وهو الأكثر في الغالب تقوى لله عز وجل. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وهنا قال أعلمهم بالسنة لفظا ومعنى، فالإنسان الذي عنده علم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفقها لهذه السنة أولى في الإمامة ممن ليس كذلك. فإن اجتمع عالم بالسنة لكنه دون الآخر في القراءة فأيهما يقدم؟ الأكثر قراءة، أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في السنة سواء فأقتمهم سلما أو قال سنا هجرة، فأقدمهم هجرة. هجرة، الهجرة هي هجران، هجران البلد، بلد الكفر إلى بلد الإسلام، سواء كانت البلد قرية أو مدينة أو كانت مراعي أو ما أشبه ذلك. فإذا هاجر الإنسان فإن أقدمهم هجرة أولى في الإمامة من غيره، لأن الغالب أن الأقدم هجرة أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يهاجر. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، وفي رواية سنا يعني أكبرهم سنا. هذا هو الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي للناس أن يلاحظوه. وهذا فيما إذا أردنا أن نولي الإمام ابتداء، وأما إذا كان إماما راتبا فإنه أحق من غيره وإن كان غيره أقرأ منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في آخر الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وإمام المسجد سلطان في مسجده، فلو وجد أو فلو حضر إلى المسجد رجل أقرأ من إمامه الراتب أو أعلم بالسنة من إمامه الراتب فإنه ليس له حق أن يتقدم مع وجود الإمام الراتب، ولكن إن تنازل له الإمام الراتب فلا حرج، وأما إذا لم يتنازل فليس له الحق في أن يقول أنا أحق منك لأني أقرأ أو أنا أحق منك لأني أعلم بالسنة. في شيء سؤال عندك؟ ها؟ طيب. يعني هل الهجرة هنا يعني هل الهجرة تابعة لهجرة الله بالتبادل أو هي عامة؟ لا، الهجرة هي هجرة بفتح من مكة. يعني ما تكون الهجرة انتهت؟ لا، ما انتهت. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة ما زالت باقية إلى يوم القيامة. نعم. لا أعلم في السنة أنه مشروع، لكن قد يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام يوقظ نائمكم إن هذا جزء من علة. فإذا كان في الأذان الأول إيقاظ للناس الذين يريدون أن يصلوا فالله إن شاء الله أنه لا بأس به. ها. الظاهر أنه ما يجب إلا إذا كان في بلاد كفر، إذا كانت بلاد كفر فيجب الهجرة منها. أما إذا كانت بلاد إسلام لكن المعاصي فيها كثيرة وهو يتمكن أن يبتعد عن هذا في بيته من بيته إلى مسجده فهما يلزمه. يعني يرجعه من القيام حتى يأكل ويتسحر. لا التمييز شك من الراوي، والصحيح أن التمييز ما يتقيد بسبع سنوات، قد يكون بأقل من ذلك. محمود بن ربيع يقول محمود بن ربيع يقول إنه عقل مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ولو 5 سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تؤمن امرأة رجلا. النهي هنا للتحريم لأنه مؤكد في النون الدالة على توكيد النهي. فلا تؤمن المرأة رجلا ولو كانت أقرأ منه، لأن المرأة ليست أهلا لإمامة الرجال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفرح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة لا يصح أن تكون إمامة للرجال في أي حال من الأحوال، حتى لو كانت أقرأ وأفهم، فإن الرجل هو الذي يكون إمامها. ولا يؤمن أعرابي مهاجرا. الأعرابي ساكن البادية، والمهاجر الذي هاجر إلى البلاد وإلى المدن. فالأعرابي لا يؤمن المهاجر، وذلك لأن الغالب على الأعرابي أن يكون أدنى قراءة من صاحب المدن، وأن يكون أبعد عن معرفة حدود الله عز وجل، كما قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وإن كان من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. الثالث قال: ولا فاجر مؤمنا. الفاجر هو الكافر، لا يؤمن المؤمن. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقال تعالى: كلا إن كتاب أبرار لفي عليين. فالفاجر هو الكافر، لأن الكافر لا تصح صلاته، ومن لا تصح صلاته لا تصح إمامته. مثال ذلك: رجل يصلي بالناس لكنه جاحد لتحريم الزنا، أو جاحد لتحريم الخمر، أو يدعي أن لله شريكا، هذا يكون كافرا قد أما مؤمنا، فلا تصح إمامته. والحديث كما قال المؤلف سنده واهن. واهن اسم فاعل من وها يهي، ومعنى وها يهي أي ضعف. قال الله تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي ضعيفة. الحديث ضعيف، ولكن مع ذلك إذا نزلنا ما دل عليه على القواعد الشرعية وجدنا أن قوله لا تؤمن امرأة رجلا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن المرأة ليست أهلا لأن تكون إماما للرجال. ورأينا قوله ولا أعرابي مهاجرا ليس بصحيح بالنسبة إلى أنه لا يصح مطلقا، وأما أن الأولى أن يكون المهاجر إماما للأعرابي فلا شك أنه أولى. ورأينا أن قوله لا يؤمن فاجر مؤمنا صحيح، بمقتضى الأدلة الشرعية، لأن الفاجر كافر لا تصح صلاته، ومن لا تصح صلاته لا تصح إمامته. فأما إذا كان فاسقا بدون كفر فقد اختلف العلماء هل تصح إمامته أم لا. فالمشهور من مذهب الحنابلة أن إمامته لا تصح، وبناء على هذا القول لا يصح أن يكون شارب الدخان إماما لأنه فاسق، ولا يصح أن يكون حالق اللحية إماما لأنه فاسق، ولا يصح أن يكون من يغش الناس إماما لأنه فاسق، ولا يصح أن يكون من يغتاب الناس إماما لأنه فاسق. ولو أننا نظرنا أو لو أننا قلنا بهذا القول لوجدنا أن أكثر الناس اليوم لا تصح إمامتهم. من الذي يسلم من الغيبة؟ من الذي يسلم من الغش؟ من الذي يسلم من الكذب؟ لو أننا قلنا بهذا القول ما وجدنا إماما إلا نادرا. ولهذا القول الراجح أن الفاسق تصح إمامته، لكن الصلاة خلف العدل أفضل بلا شك. ولهذا كان الصحابة ومنهم ابن عمر يصلون خلف أئمة الجور، كانوا يصلون خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، والحجاج ابن يوسف من أظلم عباد الله ومن أفسق عباد الله، لكنه ليس بكافر. فالصواب أن الفاسق تصح إمامته كما تصح صلاته، اللهم إلا أن يكون فسقه مخلا بواجب من واجبات الصلاة، كما لو أكل لحم إبل وقيل له توضأ من لحم الإبل فإنه ينقض الوضوء، قال خلوا عنا خرابيطكم هذا، ماذا نقول له؟ تصح صلاته لو يصلي بدون وضوء؟ ما تصح، لأن هذا الفسق يخل بالصلاة. وكذلك لو أن الإنسان كان مسبلا لثوبه، وإسبال الثوب محرم ومن كبائر الذنوب، وعند كثير من أهل العلم أن المسبل لا تصح صلاته لأن ثوبه محرم، وبناء على ذلك لو صلى بنا إمام مسبلا فالصلاة لا تصح، لأننا صلينا خلف إمام أتى ما يخل بالصلاة، فتكون صلاة الإمام باطلة وصلاة المأموم كذلك باطلة. أما من كان فسقه لا يتعلق بالصلاة كالغش والنميمة والغيبة وما أشبه ذلك فالصواب أن إمامته تصح. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحالوا في الأعناق، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: غصوا صفوفكم، يعني تراصوا، وذلك لأن المأمومين إذا أخلوا بالمراصة سلطت عليهم الشياطين فدخلت فيما بينهم وأفسدت عليهم صلاتهم. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتراصى في الصفوف، وحثنا على ذلك في قوله: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربه. قالوا: كيف يصفون؟ قال: يتراصون ويكملون الأول فالأول. قال: وقاربوا بينها، بين الصفوف، ما يكون الصف الثاني بعيدا عن الصف الأول، ولا يكون الصف الأول بعيدا عن الإمام. وبهذا نعرف جهل ما يقع فيه كثير من الناس اليوم، يكون الإمام بعيدا عن الصف الأول، لو صار بينهما صفان لأمكن ذلك، وهذا خلاف السنة، بل السنة أن يدنو الإمام من الصف الأول وأن يدنو الصف الثاني من الصف الأول والثالث من الثاني وهكذا. قال الثالث: وحاذوا بالأعناق. حاذوا يعني تساووا بالأعناق. ما هي الأعناق؟ العنق جمع عنق وهي الرقبة. المعنى أن تكون رقابكم متحاذية، لأنه إذا تحاذت الرقاب وتحاذت الكعاب أيضا حصل التسوية. ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك ما لم يكن الإنسان أحدب، فإن كان أحدب فإنه لا يمكنه أن يحاذي بالأعناق، لأنه إن حاذ بالأعناق خرج من الصف. إذن إلى أين نرجع؟ إلى الكعاب. فالمحاذاة في الصفوف في الكعبين. وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يجعلوا المحاذاة بأطراف القدمين في الأصابع، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الأصابع تختلف، فمن الناس من رجله طويلة، لو حاذ بالأصابع لكان متأخرا، ومن الناس من تكون رجله قصيرة لو حاذ بالأصابع لكان متقدما. ولهذا قال العلماء: يسن تسوية الصف بمحاذاة المناكب والأكعب، والأهم هو الأكعب، وذلك لأن المناكب ربما يكون بعض الناس أحدب فلا يتأتى معه محاذاة المناكب. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في صفوف الرجال وفي صفوف النساء، فيقول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. والمراد بقوله شرها أي بالنسبة لخيرها، وإلا لتناقض الكلام، لأنه إذا قال خيرها أولها صار دالا على أن أولها فيه خير وآخرها فيه خير، وإذا قال شرها آخرها معنى ذلك أن الأول فيه شر، وليس كذلك. فالأول خير وما وراءه فهو شر بالنسبة إليه، يعني ليس بخير. وأما النساء فقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ومراده والله أعلم فيما إذا كان الرجال والنساء جماعة وفي مكان واحد، أما إذا كان النساء جماعة وحدهن أو كن مع الرجال لكن منعزلات عن الرجال، فالظاهر أن الأول فالأول في حقهن أكمل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لسهم. نعم. ويستفاد من هذا الحديث رغبة الشرع في إبعاد المرأة عن الرجل، لأنه إنما كان آخر ثوب النساء هو الأفضل، لأن الأول قريب من الرجال، وكلما قرب من الرجال كان ذلك أدعى للفتنة. ولهذا يجب على ولي الأمر العام أو الخاص أن يمنع النساء من الاختلاط بالرجال لما في ذلك من الفتنة. والإنسان لا يضمن نفسه، حتى لو كان الإنسان من أفقى عباد الله فإنه قد يتضرر بمخالطة النساء. نعم بس خلاص. نعم إذا كان معنا مسدل، إذا قلنا بأن الإسلام يمنع صحة الصلاة فلا تصلي خلفه، وإذا قلنا بأنه لا يمنع فصلي خلفه. الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. ما قرأ الحال؟ قرأ الحال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. ابن عباس رضي الله عنهما هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخالته ميمونة بنت الحارث الهلالية إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله عنهما كان من أشد الناس حرصا على العلم. قيل له: بما أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. حتى كان يذكر له الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عند رجل من الصحابة، فيذهب إلى بيته ويتوسد رداءه على عتبته حتى يخرج إلى الصلاة فيحدثه، فقيل له: ألا تستأذن عليه؟ قال: لا يمكن أن أفسد عليه أمره أو شأنه، والحاجة لي، رضي الله عنه. فكان من حرصه على العلم أن بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها، لينظر كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام إلى شن فتوضأ منه، وقرأ الآيات العشر من آخر سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخره. فهذه الآيات ينبغي للإنسان إذا قام من النوم أن يتلوها. ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقام وحده، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس على باله أن ابن عباس سيقوم معه، فقام ابن عباس فقام عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. لماذا؟ لأن موقف المأموم الواحد لا يكون على يسار الإمام، وإنما يكون على يمين. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها جواز بيتوتة المحرم عند محرمه مع زوجها، يعني ابن عباس رضي الله عنهما فعل ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومنها ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قيام الليل وذكر الله سبحانه وتعالى، ومنها أنه ينبغي لمن قام من الليل أن يقرأ العشر الآيات من أواخر سورة آل عمران. ومنها من فوائد الحديث أنه يجوز أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة، يعني بأن يكون الإنسان أولا منفردا فيأتي واحد ويصلي معه. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قام كان منفردا، ثم جاء ابن عباس فدخل معه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، أي مسألة كون المنفرد يصير إماما، اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. فمنهم من يقول إنه لا يجوز مطلقا، يعني لا يجوز أن ينتقل الإنسان من انفراد إلى إمامة، لا في الفرض ولا في النفل، لأن هذا تغيير للنية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذا الرجل دخل بنية الانفراد ثم صار إماما. ومنهم من قال إنه يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس عليه، فإن ابن عباس دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن نوى إيش الإمامة. وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فاستثنوا، فدل هذا على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ومن العلماء من يقول يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة في النفل دون الفرض، ولكن الصواب أنه يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة في الفريضة وفي النافلة. وعلى هذا فإذا جئت وقد سلم الإمام من الصلاة وصففت وحدك، وفي أثناء الصلاة جاء رجل فدخل معك وصرت إماما له، فإن الصلاة صحيحة ولا بأس بها. ومن فوائد الحديث أنه لا مقام، لا مقام للمأموم عن يسار الإمام. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ابن عباس عن يساره أخذ برأسه من يمينه فأداره عن يمينه. وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ بمعنى هل يجوز للمأموم الواحد أن يقوم عن يسار الإمام وتصح صلاته مع مخالفة الأولى، أو لا يجوز ولو أقام عن يسار الإمام بطل صلاته؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. فالمشهور من المذهب أنها لا تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وذهب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي إلى أن موقف المأموم عن يسار إمامه جائز لكنه خلاف الأولى، وقال إنه لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام النهي عنه، وغاية ما ورد في ذلك الفعل أن الرسول أداره عن يمين ولم يقل له بعد الصلاة إن هذا لا يجوز، وما كان ثابتا بمجرد الفعل فإنه يكون من باب إيش؟ المستحبات، بخلاف ما ثبت بالقول. ولكن فيما يظهر لي أن العلماء متفقون على أن الأولى والأفضل أن يكون المأموم الواحد عن يمين إمامه. وها هنا مسألة، وهي إذا وقف عن يمين إمامه فهل ينبغي للإمام أن يتقدم قليلا حتى يعرف أنه إمام، أو الأفضل أن يكون الإمام والمأموم متساويين؟ نقول الأفضل أن يكون الإمام والمأموم متساويين. وأما من زعم من أهل العلم أنه ينبغي للإمام أن يتقدم يسيرا فإن هذا قول ضعيف جدا. إذا كان اثنين صار صفا واحدا، أليس كذلك؟ وما هو الأصل في الصف؟ أن يتقدم أحد المصطفين على الآخر أو أن يتساوي؟ أن يتساوي. وعلى هذا فما يوجد في بعض المقررات على الابتدائي من تلك الرسوم التي رسموها خطأ، لأنهم ليتهم رسموها على ما قاله بعض أهل العلم، يعني تقدم الإمام يسيرا، لكنهم رسموها رسما تقدم فيه الإمام تقدما بينا. ولهذا ينبغي للمدرسين في الابتدائي أن ينتبهوا لهذه المسألة. نعم، لا باقي فوائد، لكن جاء وقت الأسئلة إذا كان أحد عنده أسئلة. ها ها، يجوز، لكن الأفضل ألا يفعل. ها نعم، يقول إذا كان الإمام ليس له مكان يمكنه أن يتقدم فيه، لا بد أن يكون مع المأمومين، والمأمومون اثنان فأكثر، هل يقفون عن يمينه كلهم أو يكون بعضهم على اليمين وبعضهم على اليسار؟ الجواب يكون بعضهم على اليمين وبعضهم على اليسار. عرفت؟ والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا قبل أن ينسخ الحكم كانوا يقومون والإمام بينهم، إذا كانوا ثلاثة فإن الإمام يكون بين الاثنين، هذا ما كان عليه الناس قبل، ثم نسخ هذا الحكم وصار الثلاثة يتقدمهم إمامه. فلما كانوا قبل أن ينسخ الحكم يقف الإمام بين الاثنين، دل هذا على أن الأفضل أن يكون بعض المأمومين على اليمين وبعضهم على اليسار. وأيضا فإنهم إذا كان بعضهم على اليمين وبعضهم على اليسار يكونون قد وسطوا إمامهم، وقد نال كل منهم نصيبه من مقاربة الإمام، بخلاف ما إذا كانوا على اليمين فإن البعيد يكون بعيدا والقريب يكون قريب. نعم، النساء وحدهن كالرجال لا بد من المصافحة في حق. نعم، إذا كنا ثلاثا الفقهاء يقولون إن إمامة النساء تكون وسطهن. نعم، والله ما أذكر الآن دليل في هذا. نعم، لا يقرأهن إذا قام، قبل أن يدخل في الصلاة. الآيات العشر من آل عمران، من آخر سورة آل عمران، تقرأ من يوم يقوم الإنسان من منامه ويقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ويذكر الله عز وجل ويدعو، يقرأ هذه الآيات. ها؟ نعم، بين الاثنين، بين الاثنين. أما إذا كانوا ثلاثة فأكثر فهم خلف. علقمه الأسود. ابن مسعود ابن مسعود ما بلغه النسخ، ولقد ثبت في الصحيح أنه نسخ هذا الحكم. ابن مسعود رضي الله عنه ما بلغه هذا النسخ، ولا بلغه نسخ التطبيق أيضا في هذا الركوع. كان رضي الله عنه يطبق يده اليمنى مع اليسرى وحط بين كفوه، وهذا الحكم نسخ، وصار المشروع أن تضعها على الركبتين. نعم عيسى بن سالم. إذا جاء الثالث فإنه يؤخر المأموم إلا إذا كان ما في مكان، مثل لو كان على الجدار فهنا يقدم الإمام. نعم ها؟ لا المواعدة ما هي مشروعة، لكن لو جرى هذا صدفة أحيانا لا بأس به. لا